Book 2 57 57 57 عند الطبيب اكيمتان اكيمتان عندي موعد مع الطبيب Ekimtan var chatserili. Ekimtan var chatserili. El mow'id 'andi fi as-sa'a al-'ashira. At sa'atse var chatserili. At sa'atse var chatserili. Ma ism hadratak? Rak kviat? Rak kviat? تفضل اجلس في غرفة الانتظار. تو شيذلبا موساتدل اوتاخشي دابرزانديت. تو شيذلبا موساتدل اوتاخشي دابرزانديت. الطبيب سياتي حالا. اكيمي اخلاوي مووا. اكيمي اخلاوي مووا. تأمينك الصحي مع اي شركه سادخارت دازغويولي سادخارت دازغويولي بماذا اقدر ان اخدمك ريت شيميتليا داغخماروت ريت شيميتليا داغخماروت هل تشعر بالم كتكيفات كتكيفات أين الموضع الذي يؤلم؟ صدقت كيوات صدقت كيوات أشعر دائماً بألم في الظهر زورجمت كيوة زورجمت كيوة عندي صداع في أغلب الأوقات خشيرت تاويمت كيوة خشيرات تاويمت كيوا أشعر أحيانا بألم في البطن زوجر موتسليمت كيوا زوجر موتسليمت كيوا من فضلك أكشف النصف العلوي من جسمك تو شيذلبا زيمودان غايخادت تو شيذلبا سموت غايخادت من فضلك تمدد على السرير تو شيذلبا ساتولزه داتسكيت تو شيذلبا ساتولزه داتسكيت ضغط الدم تمام تنيفا تسريكشيا تنيفا تسريكشيا أعطيك إبرة نمس كاجي كتبت نمس كاجي كتبت أعطيك حبوب تابلت إبس موكتسمت تابلت إبس موكتسمت أعطيتك وصفة طبية للصيدلية Рецепт გამოგიწერთ აფთიაქისთვის. Рецепт გამოგიწერთ აფთიაქისთვის.